بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أخذنا بالأمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. فما هو حكم التقدم، حكم تقدم رمضان بيوم أو يومين، بصيام يوم أو يومين؟ الأصل التحريم. كل هذا خطأ. طيب، ما محسن عبد الرحمن، على ثلاثة أحوال: صوم يتقدم رمضان على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتقدمه بنية الاحتياط، فهذا لا يجوز بالاتفاق، أي إلا ما حكي عن بعض السلف. الحالة الثانية أن يكون على سبب واجب، إما قضى رمضان أو نذر أو كفارة، فهذا لا منع فيه. الثالث أن يكون الصيام تطوعا، فهذا اختلفوا فيه على قولين: القول الأول أو على ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور أنه لا يجوز أن تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كان له عادة فوافقت هذين اليومين. القول الثاني قول الإمام مالك، وهو أنه يجوز التقدم لرمضان بيوم أو يومين ولو كان تطوعا، سواء وافق عادة أو لم يوافق. واستدل بحديث الصحيحين. ما هو حديث الصحيحين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت فصم يومين. فقال: إن سرر الشيء هو آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء هذا الصوم. وهذه أصل عند علماء المالكية، أنه يفرق بين الواجب وبين النفل، ويحافظون على هذا. ولهذا من أصولهم أنه يستحب ألا يداوم على التطوع، حتى الرواتب، حتى إن الإمام مالك له رأي في صيام الست من شوال. هذه أصل من أصول المالكية. القول الثالث أنه إذا كان مو محرم وله واجب، وش يكون؟ لولا أن يؤمر الناس يكون مكروه. أنهم قالوا الكراهة جمعا بين الحديثين. والصحيح أنه لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. طيب، المسألة الثانية: إذا انتصف شعبان، فما حكمها عند الجمهور؟ هل يجوز أن يصوم تطوعا أو لا يجوز؟ يجوز، هذا مذهب الجمهور، يجوز. طيب، ماذا تقولون في حديث الترمذي وهو: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ أجابوا عن الحديث بأنه حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة هذا الفن، فإن قلنا بأنه سنده مستقيم فما الجواب عن دلالته؟ نعم أنه منسوخ. ثانيا أنه شاذ مخالف لحديث صحيح. الثالث أنه يحمل على من على من صامه احتياطا. ولا حاجة لنا إلى هذه المناقشات لأن الحديث ضعيف، والذين أخذوا به هم الشافعية. المسألة الثانية وهي من المسائل الهامة، إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم الأمة كلها الصوم برؤية هذا البلد؟ كما إذا رؤي في المدينة فهل يلزم جميع المسلمين في كل مكان أن يصوموا برؤية أهل المدينة؟ الجواب أن في هذه المسألة، ها عبد الرحمن تضحك، ثلاثة أقوال. القول الأول تكون لكل بلد، إن رؤيته في بلد تكون رؤية لكل البلدان لزوما. هذا القول الأول. القول الثاني أن لكل بلد رؤيتهم. الثالث اختلاف المطالع، وهؤلاء قلنا أنهم اختلفوا فيما بينهم. المراد هو استرجاع المسائل فقط. إذا رأى رجل الهلال فرد قوله، فماذا تقولون؟ هل يلزمه الصوم أو لا يلزمه؟ نعم، ذهب قوم إلى أنه يلزمه أن يصوم إذا رد قوله، وذهب قوم إلى أنه لا يلزمه. وهل يستحب له أن يصوم أو يكره أو يحرم؟ اختلافات في هذا القول. والصحيح أنه لا يلزمه الصوم لحديث صيامكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. انتهينا إلى هذه المسألة. انتهى بنا الحديث إلى أي شيء؟ آخر مسألة إلى أي حديث؟ حديث ابن عمر ترى النص. حديث ابن عمر قال إني ترى الناس الهلال، ها؟ فأخبرت أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. يظهر أخذنا هذا الحديث وانتهينا في مسألة قبول خبر الواحد في الصوم، وأن هذا هو الراجح. والقائلون بأنه يلزم أو لا يصام إلا باثنين، قلنا أن أدلتهم، ماذا قلنا أن أدلتهم؟ فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وحديث إلا أن يشهد شاهدان. ماذا قلنا عن أدلتهم؟ أنها من باب المفهوم، أي أن مفهوم المخالفة أن الواحد لا يقبل، وقد جاءنا منطوقه. طيب، ألا يمكن أن نرد عليهم برد آخر أصولي أيضا؟ وين أهل الأصول؟ أن يشهد شاهد، هذا كلامنا منطوق، لكن أنا ما أبي أن تقول معارضة بين مفهوم ومنطوق، أبي أنك ترد المفهوم هذا، فيه أصل أصولي نبني عليه. ما أخذت أصول المفهوم يختلف له أنواع: مفهوم الصفة، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، فاجلدوهم 80 جلدة. له مفهوم أن تستغفر لهم 70 مرة، له مفهوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، له مفهوم هذا يسمى عند الأصوليين مفهوم العدد. مو بكل مفهوم تسمع تقول مفهوم وتقول أنه حجة أو ليس بحجة. المفاهيم تختلف، مفهوم الصفة ومفهوم اللقب ومفهوم العدد. مفهوم العدد الحقيقة القائلون بأنه ليس بحجة لا يلزمهم، لأن الأصوليين اختلفوا في هذا على قوله مفهوم العدد، وتحرير محل النزاع عندهم أنه إذا أريد بالعدد المبالغة والتكثير فهذا لا مفهوم له بالإجماع. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو استغفر لهم أكثر هل يغفر لهم؟ لو قلت بمفهوم العدد لكان هذا واضح، أنه لو استغفر لهم أكثر من 70 مرة فإنه يغفر لهم باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت حياته. واضح؟ فما أريد به المبالغة هذا بمحل إجماع أنه ليس بحجة، لا مفهوم له، لا مفهوم له لا من حيث القلة ولا من حيث الزيادة. أما ما ليس كذلك فقد اختلف الأصوليون فيه على قوليه. الجمهور على أنه حجة، أن له مفهوم وأن مفهومه حجة، الذين هم الجمهور الآن. فنحن نناقش الجمهور، نقول لهم ماذا تقولون إلا في قول عليه الصلاة والسلام إلا أن يشهد شاهدان؟ قالوا ما أنا منطوق. أما الحنفية فهم أجروا قاعدتهم العامة أن المفاهيم، أن المفهوم ليس بحجة، فقالوا أيضا مفهوم العدد ليس بحجة، فحينئذ لا يلزمهم الاستدلال أو أن تلزمهم أنت بالاستدلال بهذا الحديث، بدلالة هذا الحديث. فإذا هم يقولون المفهوم العدل ليس عندنا حجة، فلا تلزموننا بشيء لا نراه في قواعدنا. المسألة الثانية: الخروج من رمضان، هل يقبل فيه قول واحد أو يقبل فيه لا يقبل فيه إلا رجلين؟ جماهير الأمة، وهو اتفاق بين الأئمة الأربعة على أنه لا يقبل إلا اثنان، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وقالوا إن هناك فرقا بين رمضان وبين سائر الشهور، لأن رمضان من باب الإخبار، على قول عندنا أيها الجمهور، ومن باب الشهادة على قول آخر، ولهذا انقسمنا إلى فريقين فيه. أما سائر الأشهر فهي من باب الشهادة لا من باب الرواية، فهي من باب الشهادة لا من باب الرواية، فحينئذ شهر شوال يكون داخلا في هذه القاعدة. لكن على كل حال خالف أبو ثور من المتقدمين، وأظن بدون تأكيد أن شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يميل إلى هذا الرأي، ولست بمتأكد. لكن الحقيقة يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد في دخول الشهر، فما الفرق بين شوال وبين رمضان إلا من جهة الاحتياط؟ لكن نحن نقول قاعدة الاحتياط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا نقول فيها بالوجوب ولا نقول فيها بالتحريم، فأنتم الآن توجبون اثنين من حيث الاحتياط. الاحتياط يجب أن لا يكون له دخل في تغيير الأحكام التكليفية، ونحن كلامنا في الأحكام التكليفية. هل يلزم الناس الإفطار برؤية واحد؟ هذا الحقيقة محل إشكال. لو رآه واحد، رأى هلال شوال واحد، لكن الأمل المأمول عندنا به في البلد أنه لا بد من رجلين، لا بد من رجلين، وهذا من كما قلت من جهة الاحتياط هو أولى. وبهذا انتهى هذا الحديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هم يستدلون بحديث لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز في هلال رمضان واحد وفي هلال شوال رجله. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الصيام: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي رسالة. هذا الحديث الصحيح فيه أنه حديث حسن من حيث السند، وهو في الأحكام كالذي قبله. وقوله إني رأيت الهلال، هذا استدل به من قال إن الهلال رمضان من باب الإخبار لا من باب الشهادة. الحقيقة أن الجمهور استدلوا بهذين اللفظين لأنه يقولون لم يقل يأتي بلفظ أشهد، ولكن نحن نقول هذا الذي تستدلون به هل هو محل اتفاق؟ ليس محل اتفاق. ولهذا لو أن رجلا جاء فأخبر القاضي خبرا قال: إن في ذمة هذا الرجل لهذا الرجل مبلغ قدره كذا، ولم يقل وبه أشهد أو عليه أشهد، فالتحقيق أن هذه شهادة إذا دلت دلالة الحال على أنه جاء شاهدا. ولا يستدل بمختلف فيه على مختلف فيه. فهم كونهم يقولون في خبر ابن عمر وفي خبر الأعرابي أنه لما قال إني رأيت الهلال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على أنه من جهة الإخبار. ولهذا هناك إشكال لا يزال قائم في التفريق بين هلال رمضان وبين هلال شوال كما قلت سابقا. إذا قلنا أن العدل يقبل قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله في دخول الشهر، فلماذا لا يقبل إذا كان عدلا في خروج الشهر؟ التفريق احتاج إلى دليل. هناك الحقيقة أمور تتفق بين الرواية وبين الشهادة وبين الإخبار، ولهذا صعب التفريق عند المحققين من أهل العلم بينهما. لهذا يقول القرافي في أول قاعدة من فروقه، يقول: إني جلست 8 سنوات حتى أصل إلى فرق معتبر بين الرواية وبين الخبر والشهادة، ثم ساق ما توصل إليه أخيرا. فالحاصل أنه إذا وجد دليل واضح على أنه لا يخرج من رمضان إلا بشاهد واحد، فحينئذ المسألة واضحة، وأما التفريق فلا يزال محل إشكال. هذا الحديث يستدل به على أن الأصل في المسلمين العدالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي على دخول هلال رمضان بمجرد أنه قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقبلها بمجرد قوله. فهل الأصل في المسلمين العدالة أو الأصل في المسلمين الجرح؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، والجمهور من جهة والحنفية من جهة، وهذا بابه باب الشهادة. ولكن الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة كهذا الحديث وكتاب عمر المشهور المتقبل عند العلماء بالقبول، أن المسلمين عدول إلا مجرب في حد أو كبيرة أو نحوها. فحينئذ في يفرق العلماء في الشهادة بين أمور، فيقولون: تقبل من العدل عدالة ظاهرة، ويفرقون في بعض المواضع فيقولون: لا يقبل إلا عدل عدالة باطنة. فمن رأى العدالة، من اشترط العدالة في قبول شهر رمضان، وهذا هو الراجح، هل يقصد به العدالة الباطنة أو العدالة الظاهرة؟ العدالة الظاهرة هو ألا يظهر على حاله شيء مخالف لأحكام وسلوكيات الشريعة، كحلق لحية أو إسبال واضح ونحو ذلك، أو أن يعرف، وهذا شيء آخر، بالفسق ويشتهر به، فترتفع العدالة الظاهرة. فإذا من هذا الحديث دل على أنه يقبل قول العدل الواحد في إدخال رمضان، ولكن المراد بالعدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة ما لم يخالفها شيء يقدح فيها. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث. لا، ما هو على كل حال. عبد الله بن أبي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن العدالة باطنة؟ لا. الله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حكم عليهم بالكذب لأن ما في باطنهم يخالف ما لفظت به ألسنتهم. نعم. وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. من لم يبيت الصيام من الليل، البيتوتة المراد بها عند الفقهاء كما مر هي نوم الليل، والمراد بهذه العبارة في اصطلاح الشرع هو تبييت النية، أن تحصل النية بياتا أي في الليل، والمراد نية الصوم. وهذا الحديث واضح في دلالاته على اشتراط النية في الصيام إجمالا. سند هذا الحديث أنه حديث حسن، ورجح المحققون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم في المصطلح أنه يختلف في الوقف والرفع، فإنه يرجح الرفع إذا كان من ثقة، لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا الحديث أصل في اشتراط النية للصيام، حينئذ يتطلب منا المقام بيان الأمور الآتية. أولا، ما معنى النية؟ معنى النية في اللغة القصد، نويت كذا أي قصدته، ومنه أيضا العزم على الشيء في بعض دلالاتها، لكن القصد أعم، القصد أعم في المدلول اللغوي، ويطلق في اللغة أيضا على العزم، ولكنه إطلاق أخص من الأول. أما في اصطلاح الشريعة فإنه ينقسم إلى قسمين: إن كان المراد اصطلاح الشرع الوارد في الكتاب والسنة، فإن النية تطلق على الإرادة، وتطلق على الابتغاء، وحينئذ يأتي معناها في الأعم الأغلب على أنها بمعنى الإخلاص. فكل آية تأتي يقول الله جل وعلا فيها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فهذا معنى النية، قول النبي وأيضا قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا كله في اصطلاح الشرع مراد به أن يبتغى العمل به وجه الله جل وعلا، وهو مفهوم الإخلاص. ولهذا المتقدمون من السلف حينما تطلق النية عندهم فإن المراد بها نية الإخلاص، كما في كتاب ابن أبي الدنيا في كتابه الإخلاص، وكما في كتاب ابن رجب. وأما في اصطلاح العلماء والفقهاء فإن لها معنى أعم، فتطلق على معنيين: معنى تتفق أو يتفقون به على المعنى الأغلب عنده أو في ألفاظ الكتاب والسنة، وهو أنها تطلق على ما يميز العمل المراد به وجه الله جل وعلا من المراد به غيره، وهذا هو الإخلاص. المعنى الثاني تطلق على ما يميز العبادات بعضها عن بعض، وتطلق على ما يميز العادات عن العادات. فمن الأول صلاة الفجر ركعتين، الراتبة لها ركعتين، فما الذي يفرق بين صورة هذه وصورة هذه؟ هي النية. ومن الثاني الجلوس في المسجد، قد يكون راحة، قد يكون اعتكافا، والاغتسال قد يكون تبردا، قد يكون اغتسالا واجبا، قد يكون اغتسالا مستحبا، فما الذي يفرق بينها؟ هو النية. وأما تعريفها عندهم فهي عندهم عند بعضهم هي ما هو موجود في اللغة، القصد إلى الشيء، القصد إلى الشيء والعزم على فعله، والعزم على فعله. وأما أغلبهم فيعبرون عنها حتى يدخلون فيها النية التي وردت عند الفقهاء، فيقولون انبعاث القلب، انبعاث القلب نحو ما يراه محققا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا أو محققا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، فتدخل فيه النية التي تقلب المباح إلى إيش؟ إلى عبادة، إلى مستحب، إلى مستحب. فهذا الحديث الذي معنا أريد به المعنى الأول الذي هو إيش؟ أنا أتكلم إنجليزي. تميز العبادة عن العبادة. وشو؟ إيش؟ مصدر الشيء؟ الإرادة. وش المعنى؟ أي معنى؟ هي العزم على الشيء صح، لكن قلت وش يدخل في أي معنى من المعاني اللي سمعنا؟ طبعا ما يميز به العمل. يا أخي تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العبادة. المعنى الأول أنت تصبح ما تأكل شيء، لو ما فيه نية ما يصير في الصوم، هذا المراد. نية تمييز العبادات بعضها عن بعض من جنس واحد وتمييزها عن العادات، فكلها متحققة في الصوم، كلها متحققة في الصوم. هذا الحديث دليل على اشتراط النية للصوم، وهذا محل إجماع. فالصوم بدون نية يعتبر إيش؟ إخوان أنتم طلبة علم، كل ما يصح، ما يصح فاسد، لأنه اختلت فيه شرط، اختل فيه شرط العبادة، وهذا محل اتفاق. لكن الخلاف بين الفقهاء هو وجوب تعيين النية، وجوب تبييت النية، وجوب تبييت النية، مو بتعيين النية، وجوب تبييت النية. هل يشترط للصوم تبييت النية من الليل أو لا يشترط؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن من شروط صحة الصوم أن تبيت له النية من الليل، واستدلوا بهذا الحديث. ما معنى أن يبيت النية؟ معناه أن ينوي أنه سيصوم في النهار، وسواء كانت هذه النية في أول الليل أو في وسطه أو في آخره فالكل سواء على الصحيح. والدليل من الليل، من الليل، ومن هنا بيانية. هذا مذهب الجمهور، وجوب تبييت النية من الليل، فمن لم يبيت النية من الليل فإن صومه لا يصح. فعلى هذا لو أن إنسانا نام ولم يعلم أن غدا من رمضان، فلما صلى الفجر وجلس في المسجد فإذا بآت إليه يخبره بأن اليوم من رمضان، أعلن في الليل أنه من رمضان، على هذا فيجب عليه إيش؟ يجب عليه الإمساك بلا إشكال. الأمر الثاني القضاء، لأنه لم يبيت النية من الليل. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب تبييت النية من الليل، فقالوا متى علم فإنه يبدأ من ذلك الوقت. ففي مثالنا لا قضاء عليه، بل يصح تبييتها أو يصح ابتداؤها من النهار، بشرط أن لا يأتي بمناف من أكل أو شرب أو نحوه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عاشوراء أمر مناديا أن ينادي في رابعة النهار من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أكل فلا يأكل وليصم. فأمر عليه الصلاة والسلام من كان آكلا ومن أصبح مفطرا ولم يأكل أن يتم الصوم. فهم ثلاثة أنواع: نوع أصبح مفطرا، أصبح فأفطر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصوم ولم يأمره بالقضاء. وقوم أصبحوا مبيتين النية فهذا لا إشكال فيه، وقوم أصبحوا ولم يأتوا بمناف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا اليوم، فقالوا لم يأمرهم بقضاء، فيقاس رمضان على عاشوراء، وإن كان نسخ الوجوب فيبقى في أوصافه المتعلقة به باقية في رمضان فليأخذ حكمه. المسألة الثانية أو الدليل الثاني لهم حديث عائشة رضي الله عنها الذي أورده المؤلف، قال: هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. قالوا: وما ثبت في النفل فإنه ثابت في الفرض إلا بدليل يفرق بين الأمرين، ولا دليل. إذن أدلتهم قوية. يقول الجمهور: أما قضية عاشوراء فإنها من باب المستحب، أنتم ذكرتم هذا الاستدلال مرتبا على أن صوم عاشوراء كان واجبا، ونحن نقول إنه ليس بواجب، وهذا كلام لبعض الجمهور. نحن نقول إنه ليس بواجب، واستدلوا بحديث معاوية إن هذا اليوم يوم عاشوراء، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر وإني صائم. فإذا ونحن نقول إن صوم النفل لا تجب له التبييت النية، كما سيأتي في حديث عائشة وإنما خلافنا معكم في الوجوب، فيما هو صوم واجب، فيما هو صوم واجب. الأمر الثاني، أما حديث عائشة فيقولون إن هذا الحديث حديث إنما ورد في قضية خاصة وهي قضية صوم النفل، فلا يعدى إلى صوم إيش؟ صوم الفرض. والدليل أن هناك فرقا بين صوم النفل وصوم الفرض بعدة فروق، منها عدم لزوم صوم النفل في الامساك إلى الغروب، كما لأنه أمير نفسه فإن شاء أكمل وإن شاء أفطر، استدلالا بالعبارة الثانية من هذا الحديث. وعلى كل حال فالراجح والله أعلم هو قول الجمهور، وأنه يشترط تبييت النية لهذا الصوم. وتفرع على قول الجمهور مسائل فقهية نشير إليها على وجه العجل. حينما نقول يجب تبييت النية من الليل، فهل يجب تعيين النية أو لا يجب؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل يجب أن أقصد أنني سأصوم من رمضان، أو أقصد أنني أصوم صوم واجب ولو لم يدخل في اعتباري أنه رمضان؟ اختلف العلماء على قولين، والصحيح والله أعلم أنه يجب تعيين النية، يجب تعيين النية، فإن كان عن كفارة فيجب أن تنوي أنه عن كفارة، فإن كان عن نذر فيجب أن تنوي عن نذر، فإن كان عن رمضان فإنه يجب أن يكون عن رمضان. وعن هذا القول تفرعت المسألة الثانية، وهو أن القصد إلى الشيء ينبثق من العلم به، فلا يمكن أن تقصد شيئا وأنت جاهل به. فعلى هذا فمن قال من لم يعلم أن غدا من رمضان فقال إن كان غدا من رمضان فسأصوم، وإن كان ليس من رمضان فسأفطر، فإذا به من رمضان فهل يجزئ صومه هذا أو لا يجزئ؟ على قولين الجمهور أنه لا يجزئ، لأن النية هذه لم تتبع علم مقصود، علم متعين، لكنهم استثنوا من هذا لو كان ليلة الثلاثين من شعبان حال دونه غيم أو قتر كما مر معنا بالأمس. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في مثل هذا معذور، فيرجح قول المالكية في هذا، وهو أنه قال إن كان غدا من رمضان فأصبح من رمضان فإنه يصح، والحقيقة أن هذا أقرب إلى الصواب. المسألة الثالثة، حينما قلنا إنه يجب تبييت النية للصوم، ففي رمضان وفي الكفارة التي هي صوم شهرين متتابعين، هل يجب تبييت النية لكل يوم، أو بمجرد أنك تبيت النية من أول يوم لكامل الشهر؟ قولان، والصحيح والله أعلم أن كل يوم يجب أن يبيت له النية من الليل، لأن كل يوم عبادة مستقلة لا تفسد بفساد غيرها، فهي مستقلة في سائر أحكامها فلتكن مستقلة في تبييت النية. المسألة الرابعة، لو أنه بيت من النهار، لو أنه بيت ابتدأ النية من النهار فقال مثلا الآن نحن أكملنا عدة شعبان 30 يوم، ثم لما جاء الظهر بيت أنه سيصوم غدا من رمضان، ثم أزبت عن هذه النية عن قلبه، فحينئذ ولما صلى العشاء نام ولم يبيت في الليل شيء، لم يتلها انتهى، يعني لم يعزب عن قلبه نية أنه من رمضان غدا، اللهم إلا النية التي في ظهر يوم 30 من شعبان، فهل نقتصر على قول من الليل؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، وهذا حقيقة غريب، لأن نحن نقول إن النية قسمة، أن تستصحبها حكما وأن تستصحبها حقيقة، حقيقة أن يكون على تذكر أنه سيصوم، حكما ابتدأ النية ثم عزبت عن قلبه ولها عنها. فلماذا لا نقول كما قلنا في الصلاة وكما قلنا في الوضوء وفي أحكام كثيرة أن النية الحكمية لها حكم النية الحقيقية؟ الصحيح والله أعلم أنه إذا كان على هذا الوضع فإنها تكفي هذه النية، خلافا لجمهور الفقهاء خاصة المذهب الحنبلي، وخاصة أن القول الأول رجحه الموفق بن قدامة. هذا ما يتعلق بسائر الأحكام في النية، ومنها أيضا من المسائل ليلة 30 من شوال، إذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان عيد فأنا مفطر، تردد، ونحن نقول هي العزم على شيء، فهل يجزئه هذه أو لا يجزئه؟ كلهم قالوا يجزئه. طيب لماذا؟ قالوا لأن هناك علم، وهو الأصل، الأصل ما هو؟ رمضان، فهو بنى على أصل، والتردد ها هنا لا يؤثر، والتردد ها هنا لا يؤثر، وهذه تحصل، قد يذهب إنسان إلى صحراء وليس عنده راد ونحو ذلك، ومثلا رفقة لن يأتوا إلا بعد الفجر، فهو يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، يقول في نيته، وإن كان ليس من رمضان فهو مفطر، فوافق أنه من رمضان، فهل تجزي ولا تجزي؟ الصحيح أنها تجزي. فيهم تعلق بهذا الشيء.